الاسم وحده يساوي ثروة، وفي المجال عاملين طفرة في الصفا والمروة، جايين عشانك يا عصفرة. يا دنيا لفة وهرجع براحتك انت وعلى مهلك، عيانة واللي بيسمعلك بيموت غرق في بحور اهلك. لا اخ دايم ولا صاحب، الكرة عالية مفيش ساحب، مع احترام اللي يصحب في الزمان ده مفيش صاحب. احسن عشان عايز نجيبك، اصل انت قرشك هيجيبك يا صاحبي اللي في بره جنيه، وحياة امي انا ما هسيبك، مش هسيبك هجيبك. انا الشجاع خد حبيك على أرض الموت. قالوا لي الحق صاحبك مات، وشفت مات وكأنه ما مات، قال لي موت ما وش ببلاش، أصلا عندي اتنين اخوات، فأنا عندي ناس اخوات في حبس في الشدة وسوني، بيشتري له